الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قبلة الكلام، بارئ الأنام وشارع الأحكام، والداعي إلى دار السلام بالإسلام. أحمده سبحانه حمدا متصلا على الدوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفي الأوام وتقشع الظلام وتكون لنا العدة الواقية في حشرجة الأنفس وسكرات الحمام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي العربي الأمي الذي كرم بني آدم بنعمة الإسلام وجنبهم عبادة الأصنام وسنمهم من التوحيد نعمة عالية لا ترام، صلى الله تعالى عليه النبي الذي تمخض لظهوره الكون قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام، والرسول الذي انطوت من بعده الصحف الإلهية وجفت الأقلام. ولا جرم، فليس وراء الله مذهب ولا بغير حبه هيام، صلى الله تعالى عليه صلاة لباسها الدوام وشعارها اللزام، وسلم عليه تسليما نفحه الرند ونشره الخزام، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه نجوم الهدى وبدور التمام، وعن أنصاره الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها أحق الأنام. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله جل مجده في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون، يواجه إسلامنا العظيم في هذه الأيام حربا شعواء وهجوما منكرا شرسا على كلياته الكبرى وخصائصه البارزة، وعلى رأس هذه الكليات والخصائص كمال الدين وشموله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثانيا، خاتمية النبوة التي هي برهان هذا الكمال، وأن الدين ليس معوزا ولا محتاجا لأي إضافة أو تزيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثالثا، محفوظية هذا الدين وموثوقيته: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو دين له موثوقيته وله محفوظيته. رابعا، عالمية هذا الدين وعالمية هذه الرسالة العصماء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سادسا، شهادة هذه الأمة على الأمم جميعا، هذه الشهادة التي تمثل السبيل العملي لتجسيد هذه العملية، لتجسيد هذه العالمية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم. نعم، ورد في بعض الآثار والأخبار ما يفهم أن هذه الشهادة لها مجالها المحصور وميدانها المحدود، إلا أنه يشبه أن يكون إجماع الفكر الإسلامي المعاصر بمختلف تياراته ومذاهبه وطرائقه على أن لهذه الشهادة معنى أوسع من هذا المعنى المأثور. فقد روى على سبيل التمثيل الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيؤتى بالنبي وقومه فيسأل: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيسألون: هل بلغكم نبيكم؟ فيقولون: لا. فيقال للنبي: فمن يشهد معك أو من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يشهد لي محمد وأمته. فيؤتى بمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا أمته؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: وما علمكم؟ من أين علمتم؟ من أين دريتم أنه بلغ أمته؟ وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأخبرنا أنه بلغ أمته. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: فذلك قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفي رواية أخرى بزيادة: فيؤتى بمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام فيسأل عن أمته، فيشهد بعدالتهم ويزكيهم، فيشهد بعدالة أمته، هذه الأمة المصطفوية المرحومة. أنتم موفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل. يشهد بعدالتهم ويزكيهم عليه الصلاة وأفضل السلام. فالشهادة على كل لها معنى ودلالة أوسع من هذا المعنى وأوسع من هذه الدلالة. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام لأصحابه الكرام: أنتم شهداء الله في أرضه، لا يزال نفر من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق. نعم، إذن الشهادة. سابعا، الوسطية ورفع الحرج من كليات الإسلام، أعني بكليات الإسلام خصائصه العامة التي تعبر بشكل منهجي عن روح التشريع ومقاصده. هذه الكليات يمارس بحقها الآن في هذه الأيام بالذات في كتابات كثير من العلمانيين وجهلة الذين يدعون أنهم مسلمون، يمارس بحقها هجوم عنيف جدا يريد أن يأتي عليها من القواعد. والآن سترون رأي العين خطر أمثال وديننا بين الأديان دين وسط بحمد الله تبارك وتعالى. بعد ذلك من خصائص الإسلام وكلياته الكبرى العظمى ربانية المصدر، وهذه الخصيصة أو الخاصة هي التي تنتظم جميع الكليات والخصائص السالف ذكرها، تنتظمها جميعا. فبديه أن من المحال أن تجتمع جملة من هذه الخصائص فضلا عن كلها في شريعة اطلع بوضعها إنسان، فردا كان هذا الإنسان أو جماعة من الناس. من المستحيل إلا أن تكون هذه الشريعة ربانية المصدر. فهذه الخصيصة أو الخاصة خاصة جملية شاملة ينضوي تحت لوائها جميع كليات الإسلام وخصائصه جميع كلياته وجميع خصائصه. أيها الإخوة الأحباب، وإذا رجعنا النظر وتأملنا ودققنا وجدنا أن هذه الخصائص يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيق الإحكام، فمن أنكر ارتباطها أوشك أن ينكر آحادها، ومن أنكر شيئا منها أي أنكر آحادها أوشك أن ينكر جملة عظيمة منها أو كلها والعياذ بالله. فمثلا ترون أن شمول الدين وكماله يقتضي ختم النبوة، فما الداعي وما الباعث إلى ابتعاث نبي جديد وإرسال رسول بمنهج جديد حيث قد تمت النعمة وكمل هذا الدين؟ ما الداعي؟ إذن خاتمية النبوة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هي مقتضى وفرع بل تدعيم لكمال الدين وشموله. من جهة أخرى، شهادة هذه الأمة على جميع الأمم، وأستطيع أن أعبر عنها بعبارة موجزة أو وجيزة بأنها شهادة بلاغ، بأنها شهادة بلاغ. شهادة هذه الأمة على جميع الأمم هي مقتضى خاتمية النبوة. كيف يسير الناس بلا نبي يرشدهم، بلا نبي يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ فإذ لا نبي فقد خلفت هذه الأمة وورثت نبيها، فالإسلام دين له حملة، الإسلام ميراث له نقلة، الإسلام أمة ورسالة أو رسالة وأمة، فالأمة نابت مناب نبيها وقامت مقامه في هذا الباب، فهو أيضا تفريع وتدعيم لخاتمية الرسالة. عالمية الدين هي أيضا فرع ومقتضى لشمول الدين وكماله. إذا كان هذا الدين دينا كاملا وشاملا، إذن يحتاجه كل الناس في كل زمان وفي كل مكان، ولا أسد ولا أرشد ولا أهدى منه دينا. إذن عالميته فرع شموله وكماله. محفوظيته دليل خلوده. لكي يكون خالدا لابد أن يكون محفوظا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو لم يكن محفوظا لما كان خالدا، ولو لم يكن خالدا لفقد الصلوحية لكل زمان. فمن خصائصه أنه دين صالح لكل زمان، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، لينذر من كان حيا في كل زمان في كل مكان. ومن بلغ، من بلغه هذا الدين، من بلغه هذا النبأ العظيم، فهو مأخوذ به، مكلف به. إذن لا خلود بلا محفوظية، بلا موثوقية. هذه الكليات النابعة من روح هذا التشريع والتي تعبر عن روح ومقاصده العامة ترتبط ارتباطا لا ينفصم، ارتباطا وثيقا. من كابر أو شغب على هذا الارتباط كما قلت أوشك أن ينكر أي خصيصة من هذه الخصائص، بل ربما أنكر جميعها والعياذ بالله. فخلوا هذا الأمر على ذكر منكم. من خصائصه العامة التي سهوت عنها أو أسقطتها سهوا، التعين والتفرد، وهذا أيضا فرع كماله وشموله. فلأنه دين كامل، ولأنه دين شامل، إذا لا ثانية له، لأنه كامل لا يحتاج إلى ترميم ولا إلى زيادة ولا إلى ما يستشفع به في تقوية نقصه أو ترميم رثه. دين شامل متعين متفرد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هو صراط واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، نسخها جميعا، فهو ناب منابها وسد مسدها، لا حاجة إلى دين آخر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حق على الله أن يدخله النار. فهو دين متعين متفرد. أيها الإخوة الأحباب، ولا عجب إذن فيما رأينا أو سمعنا من تلازم في أقوال بعضهم بإقليمية الدين. ادعى بعض إقليمية هذا الدين وشغبوا على عالميته، وزعموا زورا وإفكا وبهتانا مبينا أن هذا الدين الخالد العظيم مختص بأمة العرب وحدها دون العالمين. تلازم هذا القول مع شغبهم على محفوظية الدين، فقالوا بعض الكلمات زائدة في الكتاب الكريم فلربما ساغ لنا أن نحذفها. كثير من خطاباته وضماناته لا تليق بعصرنا وليست موجهة إلينا. أريد هنا أن أستغل هذه الفرصة في هذا المقام لكي أسجل معنى لطيفا دقيقا تمس حاجتنا إليه. إذا أردنا أن نقرر محفوظية الدين، محفوظية الدين تكون بسبيلين. السبيل الأول محفوظية النص، وهذا هو المعنى المتبادر. وأما المحفوظية الثانية أو السبيل الثاني لهذه المحفوظية، محفوظية الدلالات العامة التي أجمعت الأمة عن آخرها عليها. فللدين دلالات عامة، سيما في باب العقائد أي في باب الأصول، وفي الفروع شيء قليل من هذا، أجمعت الأمة عن آخرها عليها. بعض الناس يكابر على هذه الدلالات ويأتي اليوم بدراسات أكاديمية وغير أكاديمية لكي ينسخ هذه الأشياء الراسخة من أذهان المسلمين في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين. فخطير وخطير جدا، وأقولها لوجه الله، ما يزعمه حتى بعض الكتاب الإسلاميين من أن القرآن، وهذا زعم باطل وسترون بطلانه الآن، من أن القرآن الكريم ظل أزمانا ودهورا لا يدرك وجهه، مربوطا على غرته ولا يستفاد منه في كثير من الأبواب، هكذا زعموا وقالوا كذبا. فأي خير في كتاب يحفظ كلمه ويحفظ رقمه ورسمه لكن لا يدرى وجهه ولا يفهم تأويله ويربط على غرته ولا يستفاد منه في واقع حياة المسلمين؟ مدحوه سبحانه وتعالى وامتنانه علينا. نعم، في موقع الامتنان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يستدعي لزوما تلاوة هذا الكتاب وفهمه وتدبره والعمل به، ولو من طائفة منصورة ظهرت على الحق في هذه الأمة، ولو من طائفة واحدة تعينت هذه الطائفة أو لم تتعين، أي كانت على سبيل الإشاعة في الأمة الإسلامية، كانت جزءا مشاعا في هذه الأمة بغض النظر. ألم يقل منزله لمن أنزله على قلبه؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ألم يقل له هذا؟ فإذا بلغ القرآن في الناس إلى غاية لا يعمل به عندها، اقتضت حكمة الله أن يرفع هذا القرآن فلا داعي لحفظه، أليس كذلك؟ ولذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: وليسرى على كتاب الله، أي بليل، وليسرى على كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يبقى منه آية. ما السبب؟ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والإمام البيهقي، وسيأتي بطوله بعيد قليل إن شاء الله تعالى. ما السبب؟ السبب هو ما ألمعت إليه آنفا، لما أخرجه الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن، فيأتي وله دوي حول العرش كدوي النحل، فيقول له المولى جل مجده: ما لك؟ فيقول: يا رب، منك خرجت وإليك أعود، لأنه كلام الله الأزلي القديم، منك خرجت وإليك أعود، أتلى فلا يعمل بي، لأنه لا يفهم، مجرد تلاوة، أتلى فلا يعمل بي. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فحينئذ يرفع القرآن الكريم، يرفع. إذن لا معنى للمحفوظية بدون فهم. فهؤلاء الذين أرادوا ولبسوا ثوب النبوة المقنعة، هؤلاء أعد بعضهم يفهم من مسالكهم ومن طرائقهم كأنهم دعاة نبوة، لكن دعوة مقنعة يسمونها إصلاحا، بعضهم يسميها إصلاحا وثورة، ثورة في الفكر الإسلامي، من هؤلاء المستسلمين، لكنهم دعاة نبوة مقنعة، دعوة لا ينقصها كثير من الدهاء والخبث وحسن التوسل إلى المقصد. لا، فهذا عكس مقاصد القرآن الكريم وعكس ما جاء به النصوص الكثيرة المتضافرة، والله تبارك وتعالى أعلم. هؤلاء قالوا بإقليميته فأنكروا عالميته، ثم رأيناهم شغبوا على محفوظيته، ثم شغبوا على محفوظية القسيم الآخر لكتاب الله السنة فأنكروها على الإجمال والتفصيل، ثم شغبوا بعد ذلك على كمال الدين وشموله، قالوا: كلا، هو ليس كاملا ونحن لا نحتاجه في أكثر الأبواب، في أكثر الأبواب المدنية التي تنظم حياة الناس ومعاشهم لا نحتاجه. إذن هم لم يعتقدوا بكماله، لم يعتقدوا بكماله. فهذه داهية ما لها من واهية، وهذه بائقة عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجنب شباب المسلمين وناشئتهم ضررها وشررها، لأنني كلما قرأت في أمثال هذه الدراسات عجيب، يتوسلون إلى إبراز هذه المعاني في ثوب قشيب من اللغة العربية، من الاستدلالات بالقواميس، بالتاريخ، بالفكر الإسلامي، بالتفسير، بالأحاديث. فلو قرأ هذه الكتابات أي شاب مسلم غر بسيط في تفكيره، ساذج في مدارجه الفكرية، يقتنع تماما، يقتنع على التو. فلذا نرى أن من أعظم ومما ينبغي على الفكر المعاصر الإسلامي أن يهدف إلى تحقيقه وإبرازه وتخصيصه بالعنو الزائد هي هذه الكليات، حتى لا يزول رسوخها وحتى لا يخفى على الناس وضوحها. يجب أن تظل هذه الكليات والخصائص العامة للإسلام خصائص وكليات بارزة راسخة في النفوس، تعبر عن مقاصد هذا الدين بوجه أو بأوجه، بوجه أو بأوجه. والأجعل إن شاء الله تعالى، لأجعل عجز هذه الخطبة وقفا على الخاتمية، وأنا وددت أن أجعل كل خصيصة أو خاصة من هذه الخصائص وكل كلية من هذه الكليات أجعل لها خطبة برأسها، أبرز بعض ملامحها وشيئا من روحها، والله عز وجل المستعان على ذلك. فلنأتي على الخاتمية. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. طبعا تعلمون أن هذه الخاتمية شغب عليها طوائف فضلا عن أفراد، كطوائف القديانية والبهائية والبابية والعياذ بالله. والنبي أخبر أن الساعة لا تقوم حتى يبعث كذا وكذا متنبئا، في بعضها ذكر 30 أو ما يزيد على 30، وفي بعضها أوفى على 70، ذكر هذا العدد 70، قال بعضهم ربما أراد التكثير وما أراد مفهوم العدد، والله تعالى أعلم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بمبعثه وبرسالته أوصد باب النبوات، وانقطع عن هذه الأرض، عن هذه الأرض مدد الرسالات، لأنه عليه الصلاة وأفضل السلام آخر السفراء الإلهيين. جعل الله من خاتمية نبوته عنوان تشريف له وشهادة شرف لهذه الأمة. فقد ذكر كما أخرج عنه في الصحيحين ما فضل به على النبيين، قال: فضلت على النبيين بست، فذكر منها: وختم بي النبيون. فهذا عنوان شرف لرسول الله، ختم به النبيون. لماذا جعله عنوان شرف؟ هذا موضوع الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى، لحكم وأسرار كثيرة نستجلي بعضها ونجهل أكثرها. وختم بي النبيون. وأما كونه شهادة تشريف أو شرف لهذه الأمة أيضا، فلأنه علامة منصوبة لائحة على بلوغ هذه الأمة سن الرشد والاستواء، مع ما اقتضاه من شرف بلاغ هذه الأمة للناس جميعا، أو تبليغ هذه الأمة للناس جميعا مفهوم الشهادة. فرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام كما قال بعض أئمة الدعاء في هذا العصر مذ بعث وهو إمام كل عصر ونبي كل زمان. رسالته التي جاء بها سفينة نوح في كل طوفان، رسالته التي جاء بها سفينة نوح في كل طوفان. وتعلمون أن من ركب السفينة نجا ومن تخلف عنها غرق. هو روحي له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام، خريط طريق الآخرة، دليل الطريق إلى الله عز وجل، لا يأفل نجمه ولا يعثر جده. علم الله تبارك وتعالى أن شمسه لا تغيب وأن نجمه لا يعتريه أفول، فصرف عناية المسلمين إلى متابعة ما جريات حياته وتصرفاته وتقلباته، من حركة وسكون، من أخذ ورد، من عادة وعبادة، في ليله ونهاره، في خلوته وجلوته. فنقل إلينا كل أولئكم في بسط وتطويل لا نظير له في سيرة أحد من الأنبياء أو العظماء على الإطلاق. وقد تسألونني لماذا؟ لماذا انصرفت عناية الله عز وجل إلى صرف قلوب المسلمين وعنوهم إلى هذا الشان؟ أيضا لحكم وأسرار كثيرة. على رأس هذه الحكم أن في هذا الصرف وفي هذا الانقطاع ومن ثم في هذا البسط في التسجيل وحفظ حياته وتقلباته عليه الصلاة والسلام حفظ لشطر الدين، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهو حفظ أولا لشطر الدين، فهو بشر إلا أنه نبي يوحى إليه. ثانيا، إذا كان الله جل مجده قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فإذا كان مناط الائتساء هو العظمة والكمال والعصمة في النبي، فإن شرط الائتساء هو حفظ موضوع ما تكون به الأسوة. كيف أتسي بنبي لا أعلم شيئا عن حياته؟ ولذا إذا أراد المسلم في عصرنا هذا، وقد تراخى الزمن بيننا وبينه 14 قرنا ودخلنا في 15، إذا أراد أحدكم ألا يدع حركة من حركات حياته أو تصرفا من تصرفاته إلا وأوقعه على منهاج النبوة أو سار في سنن النبوة، لاستطاع ذلك بتوفيق الله وتيسيره، لأنه حفظ لنا كل شيء تعلق بهذا النبي العظيم. لقد كان يعتقد إذا ما أردنا أن نراعي المقارنة بين ما حفظ من حياته وما حفظ من حياة سائر العظماء والأنبياء إلى عهد قريب مثلا، وأكثر الأنبياء تبعا أو تابعا في زماننا هذا هو روح الله السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، هو أكثر الأنبياء تابعا في هذا الزمان بلا شك. هذا النبي كان يعتقد في العالم المسيحي إلى وقت أو إلى عهد قريب أن العهد الجديد يعني الإنجيل قد تضمن أخبار السنوات الثلاث الأخيرة من حياته، أخبار آخر 3 سنوات، إلا أن أرباب التحقيق في هذا المضمار وأرباب الاختصاص في هذا الموضوع انتهى بهم تحقيقهم وتنقيرهم وتتبعهم، كما ورد في الموسوعة البريطانية في الجزء 13 عن القسيس أو القس الدكتور الكبير من أكبر علماء اللاهوت أو الثيولوجي في الغرب تشارلز أندرسون سكات، أن الإنجيل ما حوى إلا أخبار آخر 50 يوما من حياة المسيح لا أكثر ولا أقل. وأما محمد فقد حفظ لنا شخصية إنسانية تجلت فيها النبوة والرسالة والبشرية أحسن حفظ وأتمه وأكمله. حكمة ثالثة في هذا الحفظ أو هذا الحفظ نفسه يجسد لكم نبيكم عليه الصلاة والسلام في صورة إنسانية قد انعطف أولها على آخرها وأتي بآخرها على أولها، أعني أنها متكاملة. هذه الصورة فيها جوانب قوتها وإشراقها وفيها جوانب ضعفها وإظلامها إن وجدت. والسؤال الآن، هل وجد أحد بعد هذا الحفظ، هل وجد دارس أو هل وقع متتبع أو مطالع أو هل اتفق لمنقر صاحب تشبيه أن عثر على شيء يزري بهذه العظمة أو يخل بكمال هذه النبوة في شخص محمد عليه الصلاة والسلام؟ اللهم نشهد أنه لا ثم لا، إلا من شاء أن يلون الحقائق بهوى يطفح من نفس ملتاثة مريبة، فهذا شأنه. إذا أراد أن يلون هذه الحقائق البيضاء الناصعة بهوى طافح من نفس ملتاثة مريبة مريضة فهذا شأنه شأن آخر، فهذا أيضا من أعظم الحكم والأسرار. ثم أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نبيه ونعته في كتابه الكريم، ولا أريد أن أستشهد بشيء، بما يشير إشارات بليغة على دوامه وخلوده، ولكن في الحقيقة شخصه لا يدوم، وإنما الذي يدوم أثره وذكره تزكيته وتربيته وتعليمه منهاجه ورسالته، هذا الذي دام. كما يروى في حديث وهو من الضعاف جدا أن رجلا قال يا رسول الله رأيت نفسي في المنام وقد قطع رأسي، فأنا ألحقه أي أتبعه أسير في أثره، فابتسم النبي ثم قال أي عينيك كنت تنظر إليه؟ إذا كان رأسك قد قطع فبأي عينيك نظرت إلى رأسك؟ لكن فسرها النبي وفسرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقرب وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله يقع من أمته موقع الرأس من الجسد، يقع من أمته موقع الرأس من الجسد، فإذا ما قطع هذا الرأس كيف ينظر إليه؟ كيف ينظر إلى هذا الرأس والرجل قد نظر إلى رأسه ورآه ورمقه؟ فسرها أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام بحفظ هذا الدين وبحفظ سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى كأنك لو أردت أن تنظر إليه بعد وفاته نظرت إليه كأنه في حياته. فما أغفلت هذه الكتب رسما في خلقه أو خلقه، في تصرفاته الدينية بوصف الإمامة أو القضاء أو المصلحة أو تصرفاته الدينية البحتة، ما أغفلت شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. أقول عودا على بدء، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وصفه ونعته بنعوت وألقاب شتى تدل على دوامه وخلوده، فأنتم تعلمون أنه ليس من عادة العقلاء فضلا عن بلغاء الأدباء أن ينعتوا أحدا بنعوت وألقاب مع علمهم بزوال سلطانه أو بعدم استتباب أمره، أو يبالغوا في التهنئة بوليد قد سبق لهم علم بتقاصر أنفاسه وقلة مدته. إذن لماذا وصفه الله سبحانه وتعالى بمجمل هذه الأوصاف؟ ليدل على أنه سيظل في موقع أو بموضع الأسوة من هذه الأمة، ولكل أمة عليه الصلاة وأفضل السلام. وهذا أيضا برهان من جانب على كمال هذا الدين وتمام النعمة بمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه في الصحيحين وغيرهما: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، وفي بعض الروايات وأكمله، فجعل الناس يطوفون به وينظرون إليه ويقولون، عفوا نسيت، إلا موضع لبنة، أحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به وينظرون إليه ويقولون ما أحسن هذا البيت لولا موضع اللبنة. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. ولما أنزل الله تبارك وتعالى عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يا أمة محمد ورضيت لكم الإسلام دينا، أحس قرب وفاته ودنو أجله وترحاله عن هذا العالم الفاني، عن هذا الدجور، أحس بهذا. وحقا ما عاش بعدها سوى 81 ليلة عليه الصلاة وأفضل السلام، فقام في الناس خطيبا أرهف السمع إليه 114,000 من الناس في مجتمع مجتمع له مثله في حياته عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال: أيها الناس، أما إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أما إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، فأطيعوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. فبكى الناس وتباكى الجماء الغفير منهم. وقد جاء ذات مرة يهودي حبر من أحبارهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أخرجه البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والمسانيد، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنكم لتقرؤون آية أنزلت عليكم في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. الله أكبر، اليهودي أحس بفخامة وعظم خطر وشأن هذه الآية الذي لا يحسه أكثر المسلمين الذين يريدون أن يتنصلوا من دينه ومن تبعاته. نعم. فقال له عمر: وأي آية هي؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأعلم اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو قائم في يوم جمعة، عشية عرفة وهو قائم في يوم جمعة. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تجزي حبيبك وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم اجعلنا خلفا صالحا له في رسالته ودعوته. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور بر رحيم.